الله تقبل من ترك دار الأحباب فجر يبى العز ويبغى الشهادة مدار فكر في حكي كل مرتاب ناس تصف للمجاهد قرادة يلا تقبل من ترك دار الأحباب فجر يبى العز ويبغى الشهادة مدار فكر في حكي كل مرتاب ناس تصف للمجاهد قرادة هذاك هم عند تلعات الأرقاب قبل عشق عش الترف والوسادة وما درى أن الموت ما عنه مجناب له طبيب فاتح الله عياده له طبيب فاتح الله عياده يا ولد ثور نكعاب مصر الشريعة يسنا في مرادا حر تعود يعتلي كل مرقاب لا تأخذ في دين ربه هوادا هاجر فل عيشة الذل يعقاب فل منافس في جناح القرادة من يوم ناظر بوش وجموع الأحزاب كل على أهل الدين جمع عتادا كل على أهل الدين جمع عتادا لحكم ظل شاعر ضد الإرهاب هم في الحقيقة ضد راعي العبادة شف الفتاة دمع الأعيان سكاب شف الشرف ينداس غصب عمادا ودع عجوز تنثر الدمع صبار عادت به الذكرى ليوم الولادة الموت يا يما للأرواح نهاب دنيا بدون العز ما به سعادة دنيا بدون العز ما به سعادة يشين موت الآدمي في مهادة لمت يا يوم اطلب رب الأرباب يقبل جهاد المجتهد في جهادة يقبل مهر عبد من الموت مهاب ضحى بعمر خايف من معادة واللي ذكرت قصتي عند الأجناب تصبري وصبري براجل أداء قولي لهم باللي حصل فخر وإعجاب لو كان من سر حزني يقداح زنادا لو كان من سر حزني يقداح زنادا المعارك حبها في الحشادة صوت الرصاص اصبح من الوقت عادة يسهر على طه وغافر والأحزاب فيه الفجر يطرد بياض السوادة والصبح يمضي بين مدفع ودباب جالس فيها الهدى والإفادة سعادة ما ذاقها لابس الكاب لذاقها راعي البلد في بلادا لذاقها راعي البلد في بلادا